أحسن الله إليكم. تقول: إذا نسيت التشهد الأول فهل علي أن أعيد الركعة الثانية أم يكفي سجود سهو؟ وماذا يقال في سجود السهو؟ الجواب أن الشخص إذا نسي واجب من الواجبات فإنه يسجد للسهو، والتشهد الأول واجب من الواجبات، وفي سجود السهو يدعو به كما يدعو في سجوده للصلاة وبالله التوفيق، في سجوده للصلاة وبالله التوفيق.